كانوا فضيلة الشيخ ذكر عن الأصوات. نعم الأصوات يا شيخ، عن الأصوات. ما هو السؤال عثمان؟ عثمان أيوة وسواس يا شيخ. الوسواس أيوة ماله؟ أي كلا لا تطعه، الشيطان يوسوس لك، كلا لا تطعه ولا تستجب للوسواس، وقد قال الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان يريد أن يعذبك بالوسواس حتى تترك العبادة، فيوسوس لك في الطهارة وفي الصلاة حتى تعيد وتكرر وتتعذب تترك العبادة. وكذلك يوسوس لك في أمور تتعلق بالله تعالى، يريد أن ينال من إيمانك وتوحيدك. فما دمت كارها لهذه الوساوس الحمد لله لا تضرك، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. والإنسان عنده من الإيمان، المسلم عنده، المؤمن عنده من الإيمان والقرآن ما يدفع به الوساوس، ويقرأ قل هو الله أحد دفعا للوساوس،